يقولون موجودين على الشعرة يقرون 15 صفة. إيه يقرونها على أنها أحوال. يقول عليم ذو علم وكونه عالم. إذا أنك زدت صارت يعني بباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.